بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، وعلى من سار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. لا زال الحديث متصلا أيها الكرام في بيان جهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبيان دوره في قتال المرتدين. وأريد أن أنوه إلى مسألة علمية غاية في الأهمية، هي أن المؤرخ ليس من وقته أن يحرر الأحداث والأخبار، وإنما وقته جمع الأخبار ورصدها ثم تدوينها، هذه وظيفة المؤرخ. إذن المؤرخ لا يهتم بتحرير الخبر وبيان صحته من ضعفه، بل حيثما وقع لديه الخبر بلغه، سواء وقع له كتابة أو سماعا أو إسنادا أو بلاغا أو منقطعا، بأي صورة كانت فإنه يدون ما سمع. ولهذا من الخطأ الكبار أن نعتبر كتب التاريخ مصادر لاستنباط الأحكام، هذا خطأ كبار. ومن الخطأ أن نأخذ قيما دينية وأحكاما شرعية من كتب التاريخ، ده خطأ كبير جدا. وهذا الباب ضل فيه بعض من كان ينتسب إلى العلم ونودي عليه بالفضل. اللي حصل إن رجل كان على علم وفضل، لغاية لما بدأ يقرأ في كتب التاريخ فوجد أن بعض الأئمة عندما يموتون فإن العامة يصنعون معهم أشياء شنيعة، يعني يقال بأن فضل غسل ابن تيمية تقاتل عليه الناس، فضل غسل ابن تيمية الذي غسل به تقاتل عليه الناس. ويذكر بأن الجثمان الشيخ عندما كان يسير في طرقات كان الناس يرمون عليه المناديل وغير ذلك، فاستفاد بعض الناس من ذلك جواز التبرك بآثار الآدميين، وقال بأن الأمر ليس مقصورا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا منهج عام ودوار عند المسلمين، واستدل ببعض هذه القصص من كتب التاريخ. الجواب خطأ. ينبغي أن تؤخذ كل معلومة من الكتب المناسبة لها. افترضنا لو إن فيه هناك معلومة جغرافية، يا ترى المعلومة الجغرافية أجيبها من كتاب طب ولا اكتبها من كتاب جغرافيا؟ لو نريد أن نحدد مكان بلدة معينة، ما الذي يحدث؟ نبحث في معجم البلدان، نبحث في معجم البلدان، نبحث في الكتب التي تكلمت عن الأماكن والديار، نبحث عن الكتب التي تكلمت في الحواضر والمدن والقرى والأمصار، لا أن نبحث عن هذا المعنى في كتب الطب أو كتب اللغة. وكذلك لا يمكن أن نأخذ دلالة لغوية أو حكما لغويا من كتب التاريخ، لأن كتب التاريخ لا ترصد حكما لغويا. يمكن أن تسجل ظاهرة لغوية، يعني تسجل ظاهرة لغوية، يعني مثلا يمكن أن تأتي كتب التاريخ فتسجل أن بلدة في مصر تقول الأرانب وبلدة أخرى تقول الأنارب مثلا، إذن هذا نوع من التبديل الصوتي، ظاهرة لغوية لكن ليس حكما لغويا. إذن عندما نريد أن نأخذ الأحكام العلمية نأخذها من مظنها، أحكام حديثية يبقى كتب الحديث، أحكام لغوية كتب اللغة، أحكام فقهية يبقى كتب الفقه وما كان في معناها، وهكذا في كل شأن. أما أن نأخذ أحكاما شرعية دينية من كتب التاريخ فهذه من الأخطاء القاتلة والتي زل فيها بعض من ينتسب إلى العلم والفضل. سيأتي في مجلس اليوم هذه القصة المنسوبة إلى خالد أبي سليمان رضي الله تعالى عنه، سيف الله المسلول الذي لم يشم بل كان دائما مسلولا تحز به رقاب المنافقين وتفلق به هامات الكفار والمرتدين. كيف أنهم صوروه في بعض الأحايين بصور شنيعة، وأتى المؤرخ وسجل ما سمع دون أن يحقق ودون أن يتحرى، مع أن ذلك الأمر ربما يكون مصادما لكلية الشرع، ودي مسألة مهمة جدا. أحيانا كيف يمكن أن نصفي من الأخبار بعضها عن طريق النظر في كلية الشرع؟ ننظر في كلية دين ربنا عز وجل، هل هذا الصنيع يحتمله شرع الله أم لا يحتمله شرع الله؟ إن كان يحتمله مررنا ذلك الصنيع، لأن أكثر من 90% من الأخبار التفصيلية التاريخية مسوقة من غير إسناد، ولو سيقت بالإسناد فإن إسنادها يكون مخلولا ومعلولا، مخلولا ومعلولا. إذا المسألة تحتاج إلى اتساع، فلابد من النظر إلى كلية الدين حتى نمرر الخبر أو نسقطه. فاليوم إن شاء الله مع قصة جديدة وفصل جديد من فصول قتال المرتدين. ولكن العجيب أن هذه المتنبئة وهذه النبيئة أنثى لم تكن ذكرا، يعني جرت العادة أن المتنبئين يكونون من الرجال، لكن هذه المرة كان المتنبئ امرأة. ومن الطرائف أن امرأة رفعت إلى الخليفة العباسي أظنه المهدي وكانت تدعي النبوة، دي أمر عجيب. فقال لها يا عدوة نفسها، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال وأنا خاتم الأنبياء فليس بعدي نبي. قال الصدق فيما قال، إنه قال وليس بعدي نبي ولم يقل وليس بعدي نبيا. فاليوم مع امرأة ادعت النبوة وألبت قومها من بني تغلب، وهي قبائل عظيمة كبيرة قوية منيعة كانت تقطن في شمال الجزيرة، ألبتهم حتى دخلوا جميعا في طاعتها، إنها سجاح. قال ابن كثير عليه رحمة الله كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام ردة، فمنهم من ارتد ومنع الزكاة، ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى الصديق، ومنهم من توقف لينظر في أمره. هذا خاص ببني تميم، ليس عاما بكل المرتدين، لأن الردة التي حدثت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقسمها إلى أقسام. هناك من ارتد عن أصل الدين، وهناك من ارتد عن بعض الدين. الذي ارتد عن أصل الدين كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، فهؤلاء ارتدوا عن أصل الدين. ومن أعظم أصول الدين إثبات النبوة، وأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار ظاهرا وباطنا، ولم تختلف كلمة الصحابة في قتال هؤلاء، وإنما اختلف الصحابة في قتال الذين منعوا الزكاة، وهم الذين ارتدوا عن بعض الدين. فمنهم، وهذه غالبة الصحابة، من لم يجز قتالهم، ومنهم وهم القلة الذين رأوا قتالهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. هل منع الزكاة ردة؟ يعني لو أن إنسانا منع زكاة ماله يكون مرتدا؟ المسألة فيها تفصيل. ذلك أن القوم كانوا حديث عهد بجاهلية، كانوا أيضا حديث عهد بإسلام، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم ولم تتطامن رؤوسهم لدين الله عز وجل، فكثير منهم لم يدفع الزكاة، لم يدفع الزكاة ظنا أن الزكاة إنما سقطت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأولوا قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين منعوا الزكاة تأولا هم غالبة بنو اليربوع من بني تميم، وعلى رأسهم مالك ابن نويرة. طيب، الذي يمنع الزكاة متأول هل يسمى مرتدا؟ الجواب: سمي مرتدا من باب أنه منعها في الوقت الذي ظهر فيه المرتدون فاندرج معهم، فلم يستطع الصحابة أن يميزوه عن هؤلاء فشمله الاسم كما شمل غيره. ثانيا: سمي هؤلاء بالمرتدين تغليظا وزجرا، تغليظا وزجرا. ثالثا: سموا بالمرتدين تسمية لغوية، لأن كل من أدبر عن شيء كان مقبلا عليه يسمى مرتدا، ومنه ارتدت الكرة، يعني أنت بتمسك الكرة تضربها في الحيطة، اللي بيحصل ترتد إليك الكرة، ترتد إليك الكرة. فكل من أدبر عن أمر كان مقبلا عليه يسمى مرتدا، فهذه تسمية لغوية ليست تسمية شرعية. يبقى أطلق لفظ ارتداد على المتأولين لمسألة الزكاة، هذه التسمية تسمية لغوية ليست تسمية شرعية، على هذا التفصيل. ولذلك ميز الصحابة في قتال هؤلاء عن هؤلاء الذين ارتدوا عن أصل الدين، قاتلوهم بطريقة تختلف عن قتال الذين ارتدوا عن بعض الدين. فالذين ارتدوا عن بعض الدين كانوا مسلمين متأولين، لم يزففوا على جريح له، ولم يتبعوا لهم مدبرا، ولم يضربوا الرق على أسراهم، ولم يفيئوا مالهم ولا ذراريهم. هذه الأحكام لم يصنعوها معهم، وإنما صنعوها مع من؟ مع الذين ارتدوا عن أصل الدين كأتباع مسيلمة وأتباع الأسود العنسي. فبينما هم كذلك، أي بنو تميم، ناس عاوزة تودي الزكاة، وناس متوقفة متحيرة، وناس بتقول لا احنا مش مودين الزكاة أصلا. هذه هي قسمة بنو تميم في مسألة الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، إذ أقبلت سجاح بنت الحارث التغلبية، وهي من نصارى العرب، وهي من نصارى العرب. دايما يا إخوانا، لما الأمر بينفتق والأمر بينخرق، فكل مدعي يمكن أن يرفع رأسه، زي ما بقوله هيصة، المسألة بقت إيه؟ بقت هيصة، هيصة بقى كل من هب ودب بقى ادعى النبوة. وحتى هذه المرأة التي هي من نصارى الجزيرة في شمال بلاد العرب، أتت إلى بلاد العرب كي يكون لها شأن ومنع، وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم، وقد عزموا على غزو أبي بكر الصديق. فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرها، فاستجاب لها عامتهم، استجاب لها عامتهم، وهذا ما دعا خالد رضي الله تعالى عنه إلى قتال بعض بني تميم، قتال المرتدين عن أصل الدين، مع إن هما في الأصل كانوا إيه؟ كانوا مانع الزكاة. فلما مرت بهم سجاح ودعتهم إلى طاعتها والإيمان بنبوتها فدخلوا في طاعتها، كان الأمر مختلفا. وكان ممن استجاب لها مالك ابن نويرة التميمي وعطارد ابن حاجب وجماعة من سادات أمراء بني تميم، وتخلف آخرون منهم عنها، ثم اصطلحوا على ألا حرب بينهم، إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها ثناها عن غزوها، قال لها بدل ما انت تروحي تحربي أبو بكر، ثناها عن ذلك القصد وحرضها على بني اليربوع، وحرضها على بني اليربوع. ثم اتفق الجميع على قتال الناس، قتال الناس أي كل من خالفهم، كل من خالفهم يقاتلون. وقالوا بمن نبدأ؟ فقالت لهم فيما تسجع: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم حجاب. هي تقصد بذلك الرباب، أي المكان الذي يمتاز بكثرة الخضرة ونحوها، لعلها تقصد ديار بني حنيفة. وهناك بيت لطيف قاله طارد بن حاجب وكان شاعرا مفلقا بيقول: أمست نبيتنا أنثى. يا سلام، بيفتخر بقى أن لهم نبي إيه؟ أنثى. أمست نبيتنا أنثى نطيف بها نحيطها ونتبعها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. كل الأنبياء رجال إلا النبي بتاعتنا فهي إيه؟ امرأة، ما شاء الله. طبعا ممكن بقى هذا البيت نصدره للمجلس المش عارف ايه للنساء والأمومة والطفولة والكلام ده كله، يحبون مثل ذلك. ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة. اليمامة دي أرض بتاعت مين؟ أرض بني حنيفة، اللي أرض مين؟ مسيلمة الكذاب، لتأخذها من مسيلمة ابن حبيب الكذاب. فهابه قومها، هابه قومها، وقالوا إنه قد استفحل أمره وعظم. قالوا لها مسيلمة بقى رجل قوي جدا وصعب إن احنا ننازله ونحاربه. فقالت لهم فيما تقوله، يعني بقى بتقول لهم سجع، والسجع دول بيصدقوا إن هو ده قرآن، مش لا يدعت النبوة، فدايما كل كلامها كله كلام مسجوع، فيظنون أنه من الوحي. يعني شوف مثلا لما حرضتهم على قتال أو على التوجه إلى مسيلمة، قالت لهم إيه؟ أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم حجاب. فلما تجرأوا واتجهوا ناحية مسيلمة وصلت لهم الأخبار أنه في منع من قومه، هابوا قتاله. طب هي تشجعهم إزاي؟ اسمعوا. فقالت لهم: عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. ودفوا دفيف الحمامة، الحمامة عندما تطير وتبدأ في الطيران تضرب بأجنحتها على إيه؟ على جنبيها. الحمامة تعمل كده، تبدأ تضرب بأجنحتها على جنبيها، استعدادا للطيران أو استعدادا للحركة أو بعثا للنشاط. الحمامة عاوزة تنشط كده وتتقوى، تقعد تضرب بجنبتها بأجنحتها، فكأنها تريد أن تقول لهم تنشطوا ولا تكسلوا. فعليكم، عليكم أي إلزموا واقصدوا، اقصدوا والزموا، فهذا اسم فعل أمر. عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، كون عندكم نشاط وحيوية، فإنها غزوة صرامة، غزوة صارمة، ولم تقل صارمة، لأن صرامة في التفعيل أعظم من صارمة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملام، لو فعلتموها ستكونون سادة إلى ما شاء الله. قال: فعمدوا لحرب مسيلمة. الرجالة سمعوا كلام الست والتهبت أفئدتهم ومشوا وراه، ويا ليتها كهذه المرأة التي ملكت أرض اليمن، يا ليتها، ولكنها تبعث بهم إلى حتفهم وهلاكهم وعطبهم. فلما سمع بمسيرها إليه مسيلمة، كان رجل مكر جدا، كان رجل خطير، عقلية جبارة. ويا ليت هذه العقلية الجبارة التي توظف إمكانياتها في الشر توظف للخير، لقل الشر كثيرا في الأرض. فلما سمع بمسيرها إليه خافها على بلاده. قال ده مشكلة بقى، نعمل إيه بقى؟ وذلك أنه مجهول بمقاتلة ثمامة ابن أثال، لو أحد الصحابة الذين أرسلهم من أبو بكر لما كانوا في لما عمل 11 جيش ب11 لواء، فجعل هذا الصحابي اللي هو ثمامة بن أثال جعله وجعل قوة معينة له، وهو عكرمة ابن أبي جهل، قال لهم الاثنين انتوا الاثنين عليكم بمين؟ بمسيلمة الكذاب. يبقى إذن هو الأرض بتاعته قريب منها الجيش بتاع الصحابة اللي هو بتاع ثمامة، وهناك جيش إضافي لمعاونة ثمامة، فهو مشغول بقتال الصحابة، فلا يريد أن يشغل نفسه بإيه؟ بعدو آخر. وهم نازلون ببعض بلاده، لو جيش الصحابة نازلون ببعض بلاده ينتظرون قدوم خالد، يعني ثمامة وأكرمة يناوشون مسيلمة بيشغلوه لغاية لما يجيلهم من خالد رضي الله تعالى عنه ببقية الجيش. فبعث إليها إلى مسيلمة، بعث مسيلمة إلى سجاع يستأمنها، يطلب منها الأمان وفي بلده. أنت عاوز إيه؟ إيه طلباتك مجابة، بس ابعد عننا بقى وسيبينا في الإيه؟ في اللي إحنا فيه. يستأمنها ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض، يعني نصف ما تخرجه الأرض الذي كان لقريش لو عدلت، لو سبتينا ما كنا نعطيه لقريش، يقصد محمدا، تأخذينه وتعدلين عن قتالنا. وراسلها ليجتمع بها في طائفة من قومه، بعث لها نريد نحن نعمل اجتماع ونشوف نحل الإشكال العالق بيننا وبينك. فركب إليها في 40 من قومه وجاء إليها فاجتمع في خيمة، فلما خلا بها وعرض عليها ما عرض من نصف الأرض وقبلت ذلك. قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع. بقول بردك بقى وحي بقى، ما هو بقى نبي وهي نبية، وكل واحد بقى يقول ايه الوحي اللي عنده بقى، فبيقول لها: سمع الله لمن سمع وأطعمه بالخير إذ طمع، ولا يزال أمره في كل ما يسر نفسه مجتمع، رآكم ربكم فحياكم. ما شاء الله. ومن وحشة خلاكم ويوم دينه أنجاكم، فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار، لا أشقياء ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار، لربكم الكبار رب الغيوم والأمطار. ده ما قاله مسيلمة، ده القرآن اللي قاله مسيلمة بين يدي مين؟ سجع. وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه. عاوزين بقى نشوف بعض الشرائع التي شرعها مسيلمة. شرع لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج، أي واحد أعزب يتزوج. أحيانا بعض الناس بتتفنن في مسألة قل ولا تقل، ويقول لك قل كذا ولا تقل كذا، وكثيرا من الأحيان ما يكون هذا الأمر فيه تكلف، ويكون اللفظ يعني محتمل، فاللفظ إذا كان محتملا بوجه في اللغة فلا يجوز النكارة فيه، لا تجوز النكارة إلا على الألفاظ التي لم تتكلم بها العربية، وليس هو على قانون العربية في شيء. لكن لو لفظ حتى لو لم يكن على قانون العربية وتكلمت به العرب فقد دخل جملته، يعني مثلا استبرق ليس على قانون العربية، ليس على قانونهم وليس على ميزانهم، ومع ذلك فهو من جملة لسانهم، فاللغة العربية تتحمل غيرها من اللغات وتتسع لغيرها من اللغات، وهذا من فضل الله تعالى على هذه اللغة. فمن هذه قل عزب ولا تقل أعزب، قل عزب ولا تقل أعزب، ليه؟ ما هي المسألة؟ كلاهما صواب، وإن كان أحدهما ربما يكون أشهر من الآخر أو أفصح، ولكن كون اللفظ أفصح ليس معناه أن الآخر ليس بفصيح. المهم كان من جملة شرع مسيلمة أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر يحرم عليه النساء حينئذ. خلاص طالما خلف عيل يحرم عليه الزواج، إلا أن يموت ذلك الولد الذكر فتحل له نساء حتى يولد له ذكر. يبقى إذن الصبيان يمنعون أباءه منين؟ من الزواج. طبعا ده شرع يعتبر شرع كفري. ليه؟ لأنه يحرم ما أحل الله، يحرم ما أحل الله من غير إذن من الله. ومسألة التحليل والتحريم ليست متروكة لأحد من الأناسي، وإنما هي لرب العالمين. فكان ذلك مما اقترحه لعنه الله من تلقاء نفسه. ويقال قصة بقى طريفة جدا بقى، لما خلى بقى مسيلمة بسجاح سألها ماذا يوحى إليك، هما الاثنين بقى نصابين، فقال لها انت بقى ما الذي يوحى إليك؟ قالت وهل تكون النساء يبتدئن، ينفع ان المرأة هي تتكلم الأول؟ طب انت نبية ما تقولي. فقالت لا ما ينفعش، النساء هما اللي ابتدوا الأول، بل أنت ماذا أوحي إليك؟ فقال ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أدي القرآن بتاعه بقى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، الصفاق اللي هو الإيه ما تحت الجلد. قالت وماذا أيضا؟ قال إن الله خلق للنساء أفراجا وجعل الرجال لهم أزواجا فتولج فيهن قعسا إيلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا. فقالت أشهد أنك نبي. أطول آمنت بأنه نبي، قالت أشهد أنك نبي. الله أكبر. فقال لها هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب، نحط قوتنا على قوة بعض بقى وناكل إحنا وإنت العرب. فقالت نعم، وأقامت عنده ثلاثة أيام ثم رجعت إلى قومها، رجعت إلى بني تغلب وقد تزوجت مسيلمة وعادت عنده ثلاثة أيام. فقال قومها ما أصدقك، ما الصدق بتاعك؟ فقالت لم يصدقني شيئا، لم يعطيني صداقة. فقالوا إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداق، فبعثت إليه تسأله صداقا، فين الصداق بتاعي؟ فقال ارسلي إلي مؤذنك. فبعثته إليه وهو شبث ابن ربعي، فقال نادي في قومك، اسمعوا بقى الصداق بقى، صداق أعجب صداق يمكن أن تتصورون، قال نادي في قومك. والمؤذن ليس المقصود الذي يؤذن في الناس الله أكبر الله أكبر، ولكن المؤذن الذي يدعو الناس إلى أمر جامع، ده يسمى الإيه؟ المؤذن اللي هو المنادي. قال نادي في قومك إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما آتاكم به محمد، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الأخيرة، فكان هذا صداقها عليهما لعنة الله. يبقى قال لها الصداق صلاة العشاء وصلاة الفجر، الاثنين دول نسقطهم من جملة الصلوات. يبقى الصلاة بكم صلاة بقى دلوقتي؟ ثلاث صلوات في اليوم والليل بعد ما كانوا خمس صلوات، دي الصداق بتاعها. الله المستعان. ثم انثنت سجاح راجعة إلى بلادها وأقامت في قومها بني تغلب إلى زمن معاوية. وإن شاء الله هناك قصة طويلة بين معاوية وبين سجاح ستكون بإذن الله في أخبار معاوية. ده ذكر مسألة سجاح، وبالتالي خالد لن يتعرض لسجاح، لن يتعرض لسجاح. سجاح انتقلت وبعدين توجهت إلى بني تميم، طلعت من بني تميم إلى مين؟ إلى بني حنيفة، تزوجت بمسيلمة وأخذت نصف الخراج بتاع الأرض بتاعته، والصداق بتاعها إنه أسقط صلاتي العشاء وصلاة الفجر، وانثنت راجعة إلى بلادها. خبر مالك ابن نويرة التميمي: كان قد صنع المصانعة المداهنة، صنعها أي داهنة ليكفى شرها، ليكفى شرها. كان قد صنع سجاحين قدمت من أرض الجزيرة، فلما اتصل بمسيلمة لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادها، ندم مالك ابن نويرة على ما كان من أمره وتلوم في شأنه، وهو نازل بمكان يقال له البطاح، فقصدها خالد بجنوده، اللي هو قصد هذا المكان البطاح، قصدها أي قصد هذا المكان. وتأخرت عنه الأنصار، يعني فرقة الأنصار في جيش خالد لم تلحقوا في البطاح، وقالوا إنا قد قضينا ما أمرنا به الصديق. الصديق كان قد وجه إلى قتال طي وعبس وذبيان وبعض القبائل، أنت يا خالد خلصت المهمة بتاعتك، يبقى أنت ما تعملش حاجة تانية. وبالتالي الأنصار تباطؤوا من خالد فلم يلحقوا به. فقال لهم خالد: إن هذا أمر لا بد من فعله، وفرصة لا بد من انتهازها، وإنه لم يأتني فيها كتاب، وأنا الأمير وإلي ترد الأخبار، ولست بالذي أجبركم على المسير، وأنا قاصد البطاح. البطاح اللي هو مكان مالك ابن نويرة من بني اليربوع. فسار يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار حتى يلحقوا به، فلحقوا به. فلما وصل البطاح وعليها مالك ابن نويرة، بعث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس، فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا زكوات إلا ما كان من مالك ابن نويرة، فإنه متحير في أمره، متحير في أمره. أرسل إليه خالد من يدعوه ومن يطلب منه زكاة، فكان متحيرا مضطربا في أمره، متناح عن الناس، أي لم يدخل فيما دخل الناس فيه من قبول الدعوة ودفع الزكاة. فجاءته السرايا فأسروه، وأسروا معه أصحابه، واختلفت السرية فيهم الذين أسروه، اختلفت شهادتهم. فشهد أبو قتادة ابن ربعي الأنصاري أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا. فيقال إن الأسارى أو الأسرى باتوا في كبولهم، كبولهم يعني في قيودهم، في ليلة شديدة البرد. فنادى منادي خالد أن أدفئوا أسراكم، فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم، فقتلوهم. وقتل ضرار ابن الأزور مالك بن نويرة، فلما سمع الداعية، أي لما سمع من دعا إلى أو سمع صوت القتال ونحو ذلك، خرج خالد وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. هذه القصة هي القصة الأنسب كي يسلم بها وتقبل، لكن القصة الثانية اللي هي كان بين خالد وبين مالك ابن نويرة مشاحنة في زمن الجاهلية، فأسرها خالد في نفسه. فلما هجم خالد على بني اليربوع وأسر مالك ونظر إلى زوجته فأعجب بها، فقتله بهذه الضغنة التي كانت عنده في الجاهلية، ثم قطع رأسه ففضها وجعلها بين حجرين وأوقد بها تنورا حتى أنضج لحما فأكله. ياه، إيه ده؟ ممكن يكون الكلام ده؟ ثم نزع على زوجته فتزوجها كده هو بهذه الصورة. طبعا هذه القصة يقولها كثير من ممن لا يتقن نقل الخبر، ممن لا يتقن نقل الخبر. ولعل من حسنات العقاد، وقليلة ما هي، وقليلة ما هي، سمحه الله، أنه عرض هذه القصة ودافع عن خالد، وبين أن هذه القصة تلقفها أعداء الإسلام ونسجوا حولها الكثير والكثير، وأصاب العقاد في ذلك، ولعل هذه من جملة حسناته. ويقال إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته. يا سلام، ليه يعني؟ ليه يعني؟ متصورين يشوف ضعف وركاكة الخبر؟ يعني هو قطع راسه وجاب حجرين ولع النار في راسه وجاب قدر وفيه لحم، شعره بقى من كثرة الشعر نضجت هذا اللحم والشعر لسه مخلص. ازاي الكلام ده؟ ده احنا لو جبنا يعني اطنبيل شعر ما يعملش شوية شاي، مش هيعمل شوية شاي، لان النار تجري في الشعر سريعا. فيقول لك ان النار مسكت في الشعر والشعر انضج اللحم على القدر وفضل برك الشعر كثير منه لسه لم تمسه النار لكثرة الشعر. ليه؟ طبعا هذا ينادي على نفسه بالإيه؟ بالركاكة والضعف. لا يمكن، خبر مرذول مردود. وخالد الوليد صحابي جليل وسيف من أسياف الله، حاشا وكلا أن يكون هذا خلقه أو أن يكون هذا فعله، حاشا وكلا. وفعل ذلك مع من وفي وسط من؟ فعل ذلك في وسط الصحابة ولم ينكروا عليه، رأوه ينضج اللحم برأس عدوه ثم ينزو على زوجته ولم يعترض عليه أحد. كيف يكون ذلك الأمر؟ إنهم قد تمالؤوا على الخنا وتمالؤوا على ما لا يجوز. لا لا لا، طبعا مثل هذا الخبر يمكن أن يتلقفه الأعادي من المنافقين والعلمانيين وغيرهم ويقولون هذه هي تربية الإسلام وهذا وخالد الذي يطير به المسلمون كل مطار. نعم، لكن الثابت أن مالك ابن نويرة قتل، ولم يقتله خالد إلا لأنه رآه متحيرا في قبول الإسلام. مالك ابن نويرة أسلم، وبعدين بعد ذلك منع الزكاة، وبعدين بعد ذلك قبل دعوة سجاح. شوف الاضطراب، يعني قبل دعوة سجاح ودهنها ومنع الزكاة، وبعدين ملأ القوم وجمع القوم لقتال المسلمين، فلما جابوه يا مالك أسلم، والله ما نعرف فين الصح من الغلط، الإسلام صح ولا غيره صح، كلام كده خايب. كان متحيرا، خالد ما ليش عنده وقت للقصص بقى دي، خلاص يقتل. والأمر نفسه فعله خالد مع بني جذيمة لما صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني جذيمة بعد إسلامه بشهور قلائل، قال اذهب إليهم فإن وجدتهم يؤذنون يصلون فأمسك وإلا فأغر عليهم. خالد بن الوليد دخل بالسرية وكانوا عدة مئات وقابلوا رجال بتوع بني جذيمة، فقال لهم من القوم؟ قالوا بني جذيمة. فقال لهم انتم مؤمنين بالنبي محمد؟ قالوا صبأنا صبأنا. طب صبأنا دي معناه ايه؟ صبأنا يعني ايه؟ يعني خرجنا مما نحن فيه. طب انتم خرجتم من الاسلام ولا خرجتم من الشرك؟ اذا كلمة مشككة ملبسة، ولا ينبغي أن يخبر في مثل هذه المقامات بالكلمات المجملة. ما نقول صبأنا معنى تركنا ما نحن فيه. طب انتوا كنتوا على ايه؟ احنا مش عارفين كنتوا على ايه؟ ما كنتوا فيه من الإسلام ولا ما كنتوا فيه من الشرك؟ ولذلك لم يحتمل خالد هذه الكلمة فأعمل فيهم السيف وقتلهم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام عذره النبي عليه الصلاة والسلام وودى هؤلاء القتلى، وداهم أي دفع الدية بتاعتهم، وعذر خالد رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما فعل خالد لم يعنف ولم يعزل ولم يكسر سيفه، بل قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا أشم سيفا سله الله على الكفار، أي لا أغمد سيفا سله الله على الكفار. طيب نقف عند ذلك القدر إن شاء الله، والدرس القادم سنجد الحروب الشديدة ضد مسيلمة الكذاب وكيف كاد له خالد وكيف أمكن الله تعالى المسلمين من مسيلمة وكيف كانت نهايته، هذا كله إن شاء الله، هذا كله إن شاء الله نعلمه في المجلس القادم، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل خير.